بسم الله الرحمن الرحيم. هيا يا شباب، موقع الربانية. هيا هيا، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد. هيا، مصحف جديد زعبان 1430، دورة التدبر، تمارين التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. كيف حالك؟ بارك الله فيكم، الله يسلمك. كيف حالك؟ شكرا. حالك عربي. تقبل الله. آمين. الله يسأل القبول. آمين. دعاء التماس الدعاء إن شاء الله. التماس الدعاء. دعاء. من أين أنت؟ From what? From Turkey. تركيا. ما شاء الله ما شاء الله، إيش حصلت؟ بارك الله فيك. وعليكم السلام. حالك يا أخي؟ أهلا بك. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قصة سيدنا يوسف من الآيات والعبر ما جعلها من أحسن القصص، ولكن الفائدة الكبرى في هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى يعامل المتألي عليه بنقيض قصده. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الفائدة الكبرى في هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى يعامل المتألي عليه بنقيض قصده. هذا الذي تألى على الله وقال والله لا يغفر الله لك، قال اللهم من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. رغم أن الكلام عن العاصي، غفر الله للعاصي وأحبط عمل المطيع. سبحان الملك. هؤلاء إخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يراكم أبوكم. فأخذ الله عين يعقوب فلم يعد يراه حتى بعد أن أخفوا يوسف. ثم هم أرادوا أن يزيلوه ويستعلوا عليه لكي يباع ويسترق، فإذا بهم يخضعون له ويقولون تصدق علينا، حتى شهدوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم، فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا. تمارين التدبر. تمارين التدبر. سأمر فقط على إشارة أن كل واحد هيسأل جبتها منين؟ جبتها ازاي دي؟ تأمل معاملة الله لأصناف الناس، لا سيما من يتألى على الله. هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة. أحبكم في الله. صمم انك تخلص ورد النهارده تمارين التدبر تمارين التدبر تمارين التدبر